الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي تقدير، حسب ما مضى من البحث تبين لنا أنه أن المعرفة الإلهية بالأسماء هي على ذات الدرجات، والمعرفة الإلهية بالصفات هي على ذات الدرجات. المعرفة الإلهية بتوسل إلى الأسماء والصفات هي على ذات الدرجات، كما أن المتوسل على درجات، والمتوسل نعم على درجات، وعلى أي تقدير. وهذا ربما يوجب الخلط لدى البعض، أنه يتبين المعرفة الفطرية مثلا هي معرفة من دون وسائط. لا، هي من دون وسائط نعم ظاهرية، من دون علم حصولي، من دون فلان بتوسط علم حصولي، ولكن لا، أنها ليست من وسائط، ليست من وراء حجر، ليست وراء. وإلا لو كانت المعرفة الفطرية هي بلا وسائط كما يتوهم، لكان إذن قرب الجميع واحد في العلم الحضوري، وهذا خب بالضرورة يعني، وإنما هو متفاوت إذن. فالصحيح أن المعرفة إذن دائما المعرفة بوجه معرفة أسماء، ولكنها مختلفة درجات. نعود إلى البحث. وكما تبين لنا أيضا مبحث مهم مستقل في نفسه، أن مقامات النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته ليست هي بحسب الظاهر فقط، أيضا بحسب مقاماتهم الغيبية، أيضا ليس فقط بحسب مقاماتهم في مقامات الشهادة. وفي روايات كثيرة يعني تحذر من الاقتصار في معرفتهم على معرفتهم في مقام الظاهر وعالم الشهادة، من دون معرفتهم في المقام الغيبي لقد يسمى المقام الباطن. ولذلك في روايات يركز عليها بعد في شرح الزجاج الشيخ المحسن وغيره، على كل أنه ليس هو متفاوت يعني، هو السابق في هذا المطلب، وآخرين من أثاروا أن معرفتهم بالمعاني ومعرفتهم بالصفات ومعرفتهم بالأبواب تعبيرات أكبر والأسماء. على أي حال، فهذه أمور يجب الالتفات إليها. فإذا معرفة التوحيد معرفة بعيدة عن الأسماء، أو بعيدة عن الصفات، أو بعيدة عن بلا شرط ولا شروط، مجرد القول. فإذا ما عرف بأنه المعرفة مجرد معرفة قول لا إله إلا الله، مجرد معرفة التوحيد تحصل بلا وسائل، هذه ليست بتامة وليست بصحيحة. أحمد الله الذي من نوره وعظمته يبتغي من في السماوات والأرض إليه الوسيلة، ونحن وسيلته في خلقه. وصلنا إلى بعض الحديث 14. الصدوق يروي عن أبو نصر محمد بن حماد بن تميم السرخسي الفقيه بسرخس. سرخس هذه على الحدود بين الآن إيران وتركمانستان. اي طبعا طبعا طبعا. وهذا وهذا الحديث الذي ينقله الصدوق باعتبار ان الصدوق صارت له صفرة سافر فيها الى افغانستان وكابل وسمرقند وبخارى ومرو وخراسان، سفرة طويلة جدا ويعني استغرقت لا ادري اعوام ربما وكذا، فنقل فيها الكثير من رواة العامة او رواة الخاصة الذين لم يتصلون بالحوزة القمية، حوزة الرواة في قم. استرخص منها النالبة. قال أبو لبيد محمد بن إدريس الشامي طرح هذا الطريق من طرق العامة، قال حدثنا هارون بن عبد الله بن جمال. طبعا تشوف في ذيك المناطق ذيك الأزمنة كل عرب نازحين من العراق أو من الجزيرة العربية إلى ذاك المناطق كثير. إيه على كل الله هو حتى بسبب فتح البلدان أو إيه أو إيه الفتوحات ما يسمى كذا، وإن كانت هي على كل كيف لكن فتشوف هناك كثير نازحين. قال حدثنا يعني لا ما مقصود هكذا الفقير صحيح أنا أحد الفقهاء اللي كانوا من العامة أي طبعا. قال حدثنا هارون بن عبد الله الجمال عن أبي أيوب قال حدثنا قدامة بن مفرد الأشجعي قال حدثنا مخرمة بن بكير ابن عبد الله بن الأشج عن أبيه عن أبي حرب بن زيد بن خالد الجهني قال أشهد على أبي زيد بن خالد سمعته يقول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له فله الجنة. عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بخير. اي فأبعد عنكم هذه اي هذه نفس ذكرت نسق العامة اللي عندهم ما يذكرون فيه استكن فائدة السند الثاني الآخر. حدثنا محمد بن موسى المتوكل هذه من مشايخ الإمامية للصدوق رضي الله عنه قال حدثنا علي بن الحسين السعد عبادي هذا بن المتوكل شيخه المدي الذي يدمن عنه في الرواية علي بن الحسين السعد عبادي العبادي من القرية المنطقة فيه. قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن زياد، محمد بن زياد هو ابن أبي عمير لابن أبي عمير محمد اسمه والد زياد وهذا اسمه محبوب لدى الإمامية فذلك يسمونه بأبو عمير ابن أبي عمير. محمد الكاتب في ضمن كتب إشكالاته قال محمد بن زياد مجهول هذا ما ما له طريق عن أبان وغيره عن الصادق قال من عن أبان وغيره يعني أيضا طريقين لا عن أبان أو غيره لو أي غيره يصير مثلا جهالة في السند أو تربيه لكن لما يعبر عن أبان وغيره يعني هو وغيره. عن الصادق عليه السلام قال من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبل الله منه صيامه. فقيل له يا ابن رسول الله ما القول الصالح؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله والعمل الصالح خارج الفطرة. طبعا منها هو من أشرف الأذكار ولكن لا يقتصر فيه على مرتبة اللسان. السند الآخر حدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري بن سابور هذا لعل على إدحال من الطرق العامة، وقد يكون من الخاصة في حوزة نيسابور اللي هي الآن سمى نيسابور. الخوري بنيسابور قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن هارون الخوري، أي كل بيت الخوري، قال حدثنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخوري، قال حدثنا أحمد بن عبد الله الجويباري في منزل الدرام، ويقال له الهروي والنهرواني والشيبان عن الربع علي بن موسى عن أبيه عن أبائه عن علي عن إسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جزاء من أنعم الله عليه بالتوحيد إلا الجنة، ولكن خذ بحسب القلب. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله عز وجل، من قالها مخلصا استوجب الجنة، ومن قالها كاذبا عصمت ماله ودمه وكان مصيره للنار. لطيف أنه في هذه الرواية تصريح أن يعني المنافقين كذا يحكم عليهم بالإسلام، أي يعصم ماله ودمه، وأن فرق يعني، وفي هذه أيضا تصريح أنه قول لا إله إلا الله لآثار دنيوية ولآثار أخروية. آثار الدنيوية مترتبة على اللسان، أما آثار الأخروية مترتبة على القلب، الاحتناق بالقلب، فهذه فيها تصريح. نعم، ولعل مثل هالمضمون نادر في طرق العامة، الأكثر في طرق العامة، لا ما في منافات في طرق العامة، لعل قليل عندهم هذا الأمر التمييز بين آثار كما مر بنا بين الآثار الأخروية والآثار الدنيوية. اي لانه عن الرضا في نيسابور التقى ب 4000 كم اللي هو كتبه 11000 محدث من الكلام لا اله الا الله حسن وقال حسن الا العالم. يعني في الحقيقة يعني في المتكلمين عندهم ليش يفرقون، أما مو كلهم بعد مو كلهم، ولكن في البحث الفقهي مو بعيد أنه يريد وجوه القضية، يعني في صار فسرين كذا الآن نسبة بالدقيقة ما بدا عارضه، ولكن أكو جماعة يذون لذلك في نقاشاتهم مع الحاكم ولو كان ظالم ولو كان كذا أو لحاكمين الظالمين الموت كذا، يقول مدام مات على لا إله إلا الله التعبيراتي في دفاعاته. طبعا في جماعة منهم عشوية وفي جماعة منهم كذا، يبنون على كذا. ومن قالها كاذبا عصمت ماله ودمه وكان مصيرا للنار. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قال لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار طلست ما في صحيفته من السيئات، يعني محات. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أشرف الأذكار يعتبر عند المعنى حسب توصيات الروايات ذكر لا إله إلا الله. واللطيف في هذا الذكر يقولون ما يمكن فيه الرياء، يعني عفوا أو يمكن فيه عدم الرياء، يعني أنت ما تحتاج تحرك سنحط حتى الشفة ما تحرك كذلك، ما تحتاج تحرك الشفة بخلاف بعض الأذكار لازم تطبق الشفتين وتفتحهم وتطبقهم وتفتحهم، فتبين قاعد انت تذكر الله أو كذا. أما هذا الذكر لا يمكن أن تمارسه بلا بلا أن يشعر الطرف الآخر أنك أنت حين في حالة ذكر. وهذا من شرف هذا الذكر أنه يمكن أن تأتيه بلا رياء. سيد عبد الله على السجار رحمه الله عليه بعد هو كان ذكره المفضل المد الذي يذكر منه عليه طول الله. إيه على كل هو مستحب في الليل واليوم من كذا ذكره. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لله عز وجل عمودا من ياقوت حمراء رأسه تحت العرش. طبعا هذا الذكر مبارك للتوحيد فيه يعني يتفرع عليه كل أركان الشريعة والدين والتوحيد والعدل كل ذلك يتفرع عليه. توحيد نفي الفرعونية نفي النمرودية نفي الدكتاتورية نفي أنا ربكم الأعلى نفي الملكية نفي كل الأمور توحيد يعني نفي الظلم نفي العديدة كلها من شعر التوحيد. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لله عز وجل عمودا من ياقوت حمراء رأسه تحت العرش. طبعا العرش هو مركز قدرة في لكن العرش تعتمد بقول مطلق عرش الرحمن له العلم وما شابه ذلك له مصدر ومركز السيطرة وهناك عرش السماء وعرش السماوات وعرش الثرى عرش نسبي يعني عرش نسبي قد يطلق المركز التحكم والقدرة في هذا العالم عرش الدنيا عرش البرزخ مثلا التعبير عرش الجنة يعني المركز العالي في الجنة. إذا أضيف العرش إلى شيء معين فهذا ليس المراد به العرش مقولة مطلقة واستعمل على كل العرش نحو مضاف. وأي ما كان العرش هو معنى المركز القدرة يعني في أي عالم في أي منطقة المجرة. بس بالنسبة إلى كل عالم الخلقة هو العرش اللي هو العلم الإلهي. والظاهر أن المراد من هذا العلم الإلهي أيضا ما دون الأسماء لأن التعبير الرحمن على العرش استوى يعني هو دون منطقة الأسماء علم إلهي ولكن دون منطقة الأسماء بتوسط هذا العلم تيتم قدرة البال والسيطرة استعلاء سيطرة واستعلاء حلم. نعم فلا بد أن نميز عن هالموارد من العرش. إن الله عز وجل عمودا من ياقوت حمراء مو بعيد سبقت رحمته وضوه. إن لله عز وجل عمودا من ياقوتة حمراء رأسه تحت العرش وأسفله على ظهر الحوض في الأرض السابعة السفلى. الآن إن لله عز وجل عمودا من ياقوتة حمراء عمود هو ياقوتي أحمر رأسه تحت العرش يعني يمتد هذا العمود الياقوتي الأحمر إلى يعني لحاشية لا بأس يجيب حديث أخرى. يقول ذكر العمود في الأحاديث كثير، وهذا العمود الأحمر هذا هذه قناة يصورون هي قناة وحيدة، وهذا الكلام تمثيل لوضع العمود الأمر النازل من عرش الله تعالى على كاهل صاحب الأمر الذي عبر عنه بالحوت، وأسفله على ظهر الحوت كما عبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنون، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت من نعمة ربك مجنون، نون الأسماء النبي، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت من نعمة ربك مجنون. وإطلاق العمود على الأمر القائم عليه أمر آخر من الأمور المجردة غير قليل في لسان الشرع وغيره، كما ورد في الحديث صد عمود الدين. والمراد بالعمود هنا كما يسمى أخبارنا هو علم الإمام الذي عليه يقوم أمر الخلائق ويتكون التشريع، وكونه من يعقد حضرات على أن تكافق بأنفس جوهر من الجواهر الجسمانية كما هو الشأن في ألسنة أصحاب الوحي. إذا حاول بيان حقائق العوالم التي فوق عالمنا هذا فإنما يعبر عن تكافق بنفائس جواهر هذا العالم، إذ ليست عندنا الفضل فهم تحكي عن تكاغ. يقول كناية التعبير يعني، والأرض الصبع هي هذه الأرض التي هي قرار الإنسان وغيرا من يحتاج له لحياة الدنيا. من السابع الأراضي السبع التي ست منها في السماوات على ما فصل في حديث المذكور عن الربا. الحديث المذكور عن الربا اللي يشير له سبحان الله قبل أن يكتشفون أن الأرض كروية أو كان أو فلان، وقبل أن يكتشفون بطلان هيئة بطلميوس، الإمام الرضا صلى الله عليه يقول السماوات كهيئة القبب فوق بعضها البعض. ولفظ الحديث أنا راح على بالي موجود هذا الحديث في تفسير القمي في ذيل أحد الآيات سبع سماوات سبع أرض. فيقول عليه السلام أن مقعر تعبير من عندي بس اللفظ الرواية راح على بالي بس المضمون مقعر كل أرض سماء للأرض التي تحت، ومحدبها أرض للجو الذي فوق. يعني إذا صورت كور هكذا يصير، فمقعر يصير سماء والمحدب يصير أرض فوق بعضها البعض عن المسافات. يعني هذه الأرض الآن بالنسبة للسماء الأولى كحلقة في فلات لها نسبة في علم الله، لكن النسبة كانها كالعدم حتى رياضة الحديثة ما كنت تحسبها. هي النسبة الآن بين الأرض والسماء ما كنت تحسبها، يعني ما في حتى كمبيوترات ولو عند الأرض تحسبها. على تعبيراتهم أقول نقاط طافية، يعني طافية وين نحسبها؟ هذه النسبة هي نفس النسبة بل أعظم بين هذه السماء الأولى كأرض محدبة مع السماء الثانية. والمجرة السماء الثانية والثالثة والرابعة إيه لما كتخيله بطلميوس أو غيره أو فلان. بطلميوس حسب أن السماوات السبع الشمس والمريخ حتى في هيئة الشيخ الباقي حتى في كلام ابن عربي حتى الكلام ابن سينا وكلام مش اسمه السماوات السبع هي هذه المنظومة الشمسية اللي احنا فيها. نعم اي المنظومة الشمسية نسميها اللي احنا فيها هكذا كانوا يحسبون. اي فيحسبون انها اراضين السبع والسماوات السبع اللي هي المنظومة الشمسية هيئة بطلميوس ذكرت لكم. واما المجرات اللي نشوفها فهذه هي العرش. تعبيرات ما هي التصور توصل إيه كان سبع أراضين بالتعبير، يعني حسب هذه الرواية يصير محدد كل تكوير، كل كور هو أرض. فهذا المقعر اللي نشوفه السماء هذا محدبه أرض ثانية، أرض مو أولى. وهل مجال إذا بدأ فوق يتناسب مع الأرض اللي احنا فيها؟ إيه احنا في الواقع في الأرض السابعة النازلة، يعني أو نازلة أولى بمعنى سابعة معنى، المهم احنا طرف. كثير يفكرنا أراضين السبع يعني شنو، يعني في باطن هذه الأرض أرض أرض أرض إلى سبع مثلا، بعض الأشياء كذا مو بهالمعنى. نعم لعل مراد بيضاوي إن شاء الله عليه. هو طبعا هو محتمل كلامك، محتمل كلامك محتمل. اي هذا كلامك محتمل، لعله عليه السلام مراد ان يصور قبب فوق بعضها البعض، بس لعل اقول هو مراد سبحان الله لان الكره تشتمل على القنبه، يقال قبة الدائرة أيضا يقال كما قبة الكرة. دائري إذا صور لها ككرات، لأن الجسم الكروي كما يقولون حتى في الفلسفة هو الجسم الطبيعي، وهو من أكمل الأشكال من الجسم الكروي من جهات عديدة، أنه فيه لا نهائية، فيه تساوي في الانفعال والافتعال كذا، ما في نهاية، تدور في دائري ما تخلص. اي طبعا حتى لو بيضاوي أنا أقول محتمل الذي يقوله، لكن غير متعين. لماذا غير متعين؟ لأنه أيضا يعبر عن جانب من جوانب الكرة، يعبر عنه بعد بقبة الكرة أو قبة الدائرة قابل للتصوير أو وجه حضيض، والتعبيرات محتمل كلمة يحتاج لشواهد. المقصود هي ما كان هنا التعبير في الرواية إن لله عز وجل عمودا من ياقوت حمراء، أنه تعبير كنائي محتمل كما ذكر هذا المحشي سيد هاشم الطهراني، ولكن محتمل أيضا أن يكون المراد من العالم الجسماني باعتبار السماوات، عرش السماوات هنا ليس عرش الخلق، وياقوت حمراء لأنه بالتالي عالم السماوات عالم جسماني تجريدي، وإن كان شفيف ولطيف صحيح، ولكنه يظل عالم جسماني سيما إذا ارتبط بالسماوات. ولكن تجرد الأجسام يختلف، يعني كيف الآن انظروا الجدار شقد غليظ مثلا والتراب وكذا، لكن الهواء شقد لطيف. زين الهواء كثافته في الغلاف الجوي اللي يحيط بالارض من الحاض السديم يعتبر كلش كثيف، لذلك الطائره تعاني من احتكاك معاور وهو الهواء. الآن اللي يحمل الطائرة ويحمل المركبة إلى الفضاء من هو الهواء؟ إنه هو كثافة من استدامة بقوة بكثافته يرفعها مثل كأنما سلالم، نفس الهواء كأنما سلالم سلم رافع، رغم أنه لطيف لكن استدام بقوة هو يرفع بسرعة معينة. إيه طبعا يصير قوة، لكن الريح عاتية تصير أو كثافة، لكن إذا خرجت من الغلاف الجوي سليم، مع ذلك السليم أيضا لكثافة، لذلك هناك تشتغل المركبة الفضائية. والإسرائيل شلون يستطيعون يسوون المركبات ولو في تشكيك الحين علمي؟ هناك تشكيك علمي أيضا الآن حديثا حول حتى خروج المركبات الفضائية عن غلاف الجوي، يعني هم نفسهم على كل مراكز الدراسات يشككون في أن الإعلانات والإخبارات السابقة كلها دعايات وتزييفات وليست لها حقيقة وصحة. السؤالات وذلك يقولون ما نزلوا على القمر وكذا، الآن كثير يعني مراكز اليابان مراكز في الغرب يقولون كلها وليود، هذه ما كانت في اسمه سمعتهم بعدهم إيه. سمعتهم بي إلى صار لي الآن تقريبا 4-5 سنوات بشبع أكثر 4-6 سنوات بقوة. إيه نعم قضايا نفسية يعني في التقدم إيه. إن كل هاي اللي رأوها من صور وأفلام هي هوليودية، لا ركبوا القمر ولا هالعجي، ولعل بعض فيه كان بعض الآراء في المراكز الدراسات هذه تقول أصلا ما تجاوزوا الغلاف الجوي، لأن إذا تجاوزوا الغلاف الجوي ما في قوة دفع. سألكم هذه إيش صحتها وكذا، المهم جدل علمي عن قوي بينه، حيث عاد الآن ولو فعلا طلع حرب نفسي لا في الحقيقة الآن بات هو تلك لأجل أنه يبينون السبق العلمي في أمانة، يعني أمانة علمية يعني أبدا أبدا لا أمانة. أنت ما أنت إحنا نعيش في عصر الموضة البارزة فيه، السمة البارزة فيه الدجل، مو المفاخرة الدجل في عالم السياسة وعالم الدول الدجل، وأعتى أنواع الدجل تعيشه البشرية وأعتى أنواع الجاهلية تعيشه البشرية الآن، ولذلك الدجال هو سمة الظهور وما شابه ذلك من أنجل. ها؟ إيش؟ أيوة حالة تبين هو كل هذه شو اسمه مصنوعات حربية. ما تابعتها هذه المراكز الدراسات اليابانية والغربية بدلائل شديدة ذكرت هالقضايا، حتى الأفلام حللتها كلها بثت متوافق العلم الرياضي في القمر أصلا والهندسة الفلكية أبدا، يعني فيها تزييف واضح بين هي بحيث ذكرت لك أنا قبل 3 سنوات 4 سنوات كنت في بريطانيا حتى لمركز السيستاني للتبليغ في منتدى علمي في نخب كثيرة من مختلف الجنسيات عندهم في الوسط الثقافي الأكاديمي البريطاني، عادت شو اسمه عادت مسرحية كواضحة شو اسمه النزوع القمر مسرحية واضحة هكذا الوسط العلمي يقصد يعني صار ويبدو يدفرون أرقام شواهد الظل اللي تشوفه هذا صار ظل ما موجود في القمر طريقة الحركة ما أدري كذا الصوت الصوت كان صار في مشهد شو اسمه النور هالإله ما موجود القوة النيرة حتى لو تركب مكان فضائي بأي قدر تسوي إضاءة الهواء هناك ما موجود بطريقة معينة كيف تصير في الضوء بهالقوة وكثير من القضايا الفيزيائية اللي صمت تتسق مع الجو هناك كلها كلها إنما هي جو هوليودي ومسرح وفلان هي من ضمن الحال إن هي كثير من الحروب العلمية قبلية المقصود أن أنا كنت في صدد شيء آخر وهو أن لطافة الأجسام مختلفة لذلك حنا لما يخرج السديم السديم ألطف وأشفف من الغلاف الجوي بعد ذلك إذا أردنا تكون التكولة تتعوب نفسه وهي الطاولة بعدها عندكم إيه هنا أي هو بالنسبة للآخر أي ف السماء شنو السماء هاي اللي نلاحظها بلون الزرقاء عن سبب لون الزرقاء ما هو في اختلاف زرقة الشمس والهواء لماذا في النهار نرى السماء زرقاء وفي الليل ظلماء هي السماء فيها ظلمة فيها سواد وفيها وفي أو هذا لون الغلاف الجوي بسبب القمر بسبب نور الشمس ولا السماء هي لا زرقاء ولا سوداء في شيء آخر أشفف أي فعلى كل حال هذه السماء أجسام ألطف أثيرية هذه اللطافة للسماء التي هي أرض تعتبر كثيفة بالنسبة للعالم الثاني العالم الثاني شفافية وأثيرية وتلطف أشد وأشد بحيث هذه السماء اللي نشوفها لطيفة جدا هي أكثف ما هو موجود في العالم الثاني ولا العالم الثاني أشفف أكثر أكثر لطافة أشد لطافة وخذ لك هذه المعادلة تتكرر في العالم الثالث والأرض الثالثة وإلى نصل الأرض السابعة السماء السابعة لطافة طبعا لطيف يشاهد الكثيف وإن لم يكن الكثيف يشاهد اللطيف هذه نقطة مهمة في عالم المعرفة اللطيف يبصر الكثيف لا الكثيف لا يبصر اللطيف الآن الهواء ما نبصره لكن هو يستخدم مثلا بالمثال يعني في طبيعة اللطيف يبصر الكثيف لذلك أهل السماء يبصروننا نحن ولكن نحن نبصر بحث آخر اطلع الطلاع على الأرض على أهل الأرض موجود من ملك من السماء الجيه من إنه نفس الشيء هو إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم طبعا ما نراهم بالبدن هذا الكثيف والعين هذه الكثيفة ولا بالعين البرزخية ليش مو ممكن تحتاج إلى التفات إلى شنو التركيز إلى تلطيف السر لا ما يحتاج موجود هو السر موجود لطفت له غلطت هو موجود لذلك الوساوس هي عبارة عن حوار إنسي جني خواطر وكذا كلها حوارات بس الشيطان وميطان وقارين وبرين كل منها طوائف أقسام يومية عندك انت آلاف النقاشات والحوارات ويوم من دون تلتفت انت بناك حين هاي قوة نفسية قاعدة تناقشها لا هي مو قوة نفسية هي بث إذاعي من طرف آخر شفت بعض عين لما تشغل الراديو تلقائيا انت حين جسمه تأخذ تعطيه إياه بس ما تلتفت إليه. مثلا بعض الأحيان كذي. أو قال قاعد في مكان في غولة. الوهم أو الخيالات أو الخواطر. أو الخيال. هم لا هم دون الواهمة. الواهمة أعلى من هذا. هم لا أكثف. الواهمة ألطف منهم. هم الخيالات سواء المس أي هم الخيالات المسموعة أو المسموعة أو المبصرة أو كذا. الوهم لا ألطف منهم. وهم بالمعنى الفلسفي. الوهم بالمعنى اللغوي هذا بحث آخر. الوهم بالمعنى اللغوي حتى الخيال يسمونه وهم. متخيلة. كله متخيلة. تسمى في اللغة واهمة بمعنى عدم نفي استعمال الكلمة الواهمة بمعنى عام وسيع يعني كل ما ليس بحقيقة. كل سراب بقيع يحسبه الظمآن ماء فإذا كذا. فالمقصود هذه دي معنى آخر للوهم. ولكن الوهم أيما كان المقصود أن الكثيف لا يبصر من حيث هو كثيف لا يبصر اللطيف لكن اللطيف يبصر. فأهل السماوات هكذا في التلطف. فلما يعبر أن العالم السماوات كله جسماني ليس المراد ها جسم غليظ كما أن تعبير الفلاسفة أن مثلا الروح مجردة عن الجسم عن المادة المقصود جسم الغليظ. وإن كان جمهور الفلاسفة ما يلتفتون لهذا المطلب المحققي الأوحديين من الفلاسفة يلتفتون لهذا المطلب. أيوة للروح يعني مثلا كل تعكس صلاح لطيف يذكره العرفاء ويذكره الفلاسفة كل تلطف جسماني يسمى تروح. تروح الأجساد وتجسد الأرواح عند تعبير تروح الأجساد يتلطفها تجسد الأرواح يعني تكثفها. لما يقولون تكثف يعني جسم لطيف يتكثف. لماذا يسمى الجسم اللطيف متروح هنا يعني شبيه الروح في مجرد تجرد عن الغليظ إلى اللطيف. هنا تجرد من الغليظ إلى اللطيف يسمى تروح. تروح الأجساد وتجسد الأرواح هو كل جسم ولكن بالحظ درجات تلطف وتكثف. نعم. فعلى تقدير هنا هو الآن أول الرواية أن العمود كذا لابد أن تكون ليس بجسم مو من الضمن تكون ليس. تجرد بس مو تجرد إذا ما دامت في السماوات مو تجرد لابد جسمها. ولكن هذا الجسم ليس جسم غليظ. الآن بمثال الأمواج أنتم تعتبرونها جسم لا لا لا هذا مو سم أي يقول يعني مو أجسام يعني بارك الله فيك هذا مو أجسام هذا مو أجسام فيزيائي بارك الله هذه ليست أجسام فيزيائية ولكنها أجسام فلسفية ليش المعنى الفلسفي لأن الجسم في المعنى الفلسفي كل ما له طول وعرض وعمق ومدى جسم. هذا البحث حتى صار في خلط وغفلة حتى كبار الفلاسفة خلطوا بين الجسم الفيزيائي والجسم الفلسفي. الآن ما يجيب اسم أحد الكبار موجات صوتية، موجات ضوئية، موجات شعاعية، موجات الآن الأمواج أعلم أعلم أعلم. أجسام، لماذا أجسام لها طول وعرض وعمق؟ إيه جسم فلسفي، لا مو فيزياء، فيزياء لأن جسم فيزياء الذي لتكثف الطاقة مثلا. حين الطاقات انت ليش شيخنا هاي حتى حين علميا عندك مو الانسان، هم يقولون الانسان ما جسم مادي وبعد في جسم يعني مثالي او هذا او نجمي، يقولون هم يعتبر يعبروا عنه بانه جسم، لكن اكثر من هذا الجسم مادة او من مادة بس مو هاي المادة، يقولون الطاقة. وحتى ذاك بعد اللي جسم آخر يعني هم مادي. نعم المقصود أن الطاقات أحيانا طاقات مختلفة. الطاقات ليست جسم فيزيائي، أنا غير متكثف، لكن مش لا يشغل حي فيزيائي، جسم شغل حي. نعم مو كل زين عندهم حين مثلا الطاقة، الطاقة غير متكثفة، الصوت، كهرباء، الطاقات الآن مئات أو ملايين أو ألوف أو ملايين الطاقات، طاقة أشعة فوق البنفسجية، أشعة تحت الحمراء، أشعة هذه ما يعتبرها أجسام، لكن فلسفيا هي جسم. ذكرت أحد المحققين الكبار الفلاسفة الآن في هذا العصر الأخير خلط بين الجسم الفيزيائي والجسم الفلسفي، يعني جعل الجسم الفلسفي هو الجسم الفيزيائي، بين الجسم الفيزيائي أضيق من الجسم الفلسفي، الجسم الفلسفي أعم، ولذلك اعتبر الطاقة ليست بجسم، وهذا خطأ، يعني السلف الجواد قد يكبر والسيف قد ينبو. جسم اي بارك الله فيك، جسم فيزيائي لكن ليس جسم فيزيائي، لكن جسم فلسفي. لماذا جسم فلسفي؟ لان لها طول وعرض وعمق ولها مدار. سبحان الله، انت اذا تتعامل مع الكثير من الامور بمنطق فلسفي تتنظم عندك الافكارك اكثر. مثلا ضوء، حتى الضوء ما يعتبر جسم، طاقة ليس يعتبر جسم فيزيائي ولكنه جسم فلسفي، لأن ليه طول وعرض وعمق واتجاه وفلان. فما هو موجود اي طبعا الملائكة فلسفيا يعتبرون جسم، اي طبعا، وان كان الفلاسفة يقولون بان الملائكة عقول، لكن هو الصحيح حسب الروايات لها اجسام. الملائكة لها ارواح ولها عقول ولها اجسام، ولكن اجسام لطيفة حتى من الجن. طبعا الملائكة ايضا طبقات، اي ملائكة الارض أكثف من ملائكة السماء الأولى، ملائكة السماء الأولى أو ملائكة الهواء، ملائكة السماء الثانية ألطف من ملائكة السماء الأولى، الهواء فلان، درجات من اللطافة. فعلى أي تقدير هذا الخلط بين التجرد النسبي والتجرد المطلق أوقع كثير من جمهور الفلاسفة في خطأ عن حقيقة مراد محققي الفلاسفة. يعني كما أن مثلا الفلاسفة يخطئون المتكلمين في شيء أو المتكلمين يخطئون الفلاسفة في شيء، نفس كل علم أساطين كل علم يخطئون جمهور المتخصصين في ذلك العلم أيضا. وهذه نكتة واحد لازم نتفيد إليها. أو حديث المحققين في كل علم يلتفتون لأمور ما يلتفت لها جمهور علماء ذلك العلم. وهذا في الفلسفة إلى ما شاء الله. في الفقه من نفس الشيء، في الحديث من نفس الشيء، في علم الرجال من نفس الشيء. وفوق كل ذي علم علي، وقل رب زدني علما. طبيعة الشيء. فالمقصود عندما يعبرون أنه تجرد تجرد تجرد ليس تجرد مطلق. إذا كان في السماوات، السماوات كلها جسمانية، الآخرة جسم جسم، لكن جسم صغير ألطف، ألطف من البرزخ. البرزخ اللي هو بالنسبة لنا، قال يا رسول الله هذا الموت، كيف هذا الموت؟ قال جبريل أحيا أطم، وقال وما بعد الموت أطم وأطم. استطام معناها كارثة، يعني مهول أو كذا، قد يكون بمعنى أطم يعني أخفى وأخفى بعد. وليه معنى معنى آخر أخفى وأخفى؟ أنت تلعب على الشيخ حقيقي تشوفه وين صاير. هناك بيشكل على المنكر ونكيرة وقال إلى أخوه لك لا وما بيتركم، بس جواب في جواب آخر على كل. فالمقصود أي مكان أنه هذا خلط أيضا صاير حتى في المصطلحات العلمية. صحيح الآن، يعني مثلا الآن سبحان الله أكو هذا لطيف، أحد الباحثين الفيزيائيين من الإمامية، وإن كان سموه كل ما توصل إليه دقيق هو فيزيائي، مثلا بيّن كيف أن الكرة الأرضية المجال المغناطيسي اللي هو يحيط بها ويتحكم فيها شكل قاف. في رأيت عندنا أنه الأرض على قاف، أو الدنيا على رأس قرن حوت أو قرن ثور. أي سابقا مثلا دكتور شريعتي أو غير روايات إسرائيلية هكذا فلان، شو صبر مهلا مهلا، شو أنت عندك علوم الدنيا حتى تقول لا أو إيه. هو هو بين بأنه الطاقة المغناطيسية ما ترى، عشان تشوف شكلها شنو، لها جسم، هاي الجسم الفلسفي بشكل قاف. أكو مجال جاذبي، نعم، بشكل قرن الثور. شنو الدنيا كلها والسماء، السماوات السبع على قرن ثور، أو السماء الأولى على قرن كذا، شنو التعبير، الأرض على قرن، هاي روايات إسرائيلية. وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. بالأمور بالخفايا. فعلى كل اعتبار اللطيف الأئمة عليهم السلام يقولون في أصلين علميين منهجيين منطقيين ذكرهما القرآن الكريم. وأكد أهل البيت على ضرورة الدقة في هالأصلين العلميين. لا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تثبت شيء ما تدري، ولا تفند ولا تكذب شيء لا تحيط به علما. بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما. أكثر الناس يعني مدنيين يعني المشكلة أنه يصير البناء كله على الموجود. الموجود يعني. وكيف يصير الموجود؟ هو أليس الموجود المحسوس يساوي الموجود؟ الموجود حسيا لا يساوي الموجود المطلق. بس هذا ما يستطيع الإنسان. صعب يخرج من هذا الأجواء. هي مشكلة. مشكلة. يا شيخ الخبر الضعيف. سالم علم جواز ردي. نعم. سالم علم علم جواز ردي. نعم. البارحة أنا كنت ويا جماعة كثير من المشايخ. قال 10:30 في الليل عندنا لنا. إيه يجتمعون الأخوة لطيفة. فصار نقاش، لا نقاش مثمر بس كان سريع. إيه لا نقاشات زينة إثارية بس كانت سريعة ويتنبطون بسرعة من مطلب لمطلب ويركزون بسرعة مثمر. في هذا إن شاء الله الجزء الثاني من علم الرجال. الجزء الأول شفته من علم الرجال. إيه فيه أمور. إيه الجزء الثاني فيه قضايا بعد نواصل البحث كثيرة كذا. هناك أنا أبين إن شاء الله إذا الله سهل شنو المفاد الصناعي والفرق الصناعي العلمي بين الحجية وحرمة الرد. الشيء الذي ليس بحجة هو المفروض ليس بحجة. ما هو معنى عن حرمة رده وما هي الثمرة لعدم رده أو رده إذا لم يقبل في ثمر؟ لا يقبل يعني ما ترتب أثر عملي، بس إن إذا تنكر علميا هاي مشكلة. إيه أخو هذا ظاهر القاعدة إنه ما تنكره، بس شنو ثمرة إنه ما تنكره؟ تنكر يعني إذا أنكرت محذور تكذيب الله ورسوله. طبعا هذا قلت لك هذا ظاهر القاعدة أكثر عن القاعدة شنو؟ تتصل إلى خب لا بس بس في بعض ثمرات أعمق فرق صناعة كثير كثير يعني من الروايات الضعيفة وقد تكون لها مخارج أو أو أو أو تحصل على على على ما يدعمه وما ما يقوي. أعرض عندكم الثمرة الصناعية هذا معناته معناته أن هذا احتمال لابد تجعله جزء القرينة تعتد به كاحتمال معنى حوله. وشنو ثمرة العملية؟ ثالثا حجة لا تبني عليه. ثالثا هو بنفسه بمفرده ما تبني عليه لكن تبني عليه كجزء قرينة. تحتاج لقرائن لكن هو يشكل الآن رقم مو انفرد لكن يشكل رقم. نعم يشكل تواتر، يشكل استفاضة، يشكل مو شكل بس استفاضة. حتى لو ما شكل استفاضة ولا تواتر ما دام احتمال يجب تبحث فيه ويولد لك الفحص يولد لك لا أقل بحثة وصورا قد تهتدي إلى برهان إليه. هذا معنى كل شيء. هذا معنى تحرمتها أصلا. أنا ذكرت شوية بس مو بهالعمق اللي أنا قاعد أذكره. هذا في الجزء الثاني إن شاء الله. حرمة الرد صناعيا وإن كان الوقت أزف حرمة الرد صناعيا هذا معناه للأسف ما مشروحة بهالدقة في كتب الأصولين السابقة. يعني طبعا طبعا لا طبعا حرمة الرد حتى الأصولين المسلمين بها. إيه لا هذا أمر مشترك مسلم بين الفريقين يعني بين بين المنهجين. يركز إن الاحتمال يعتنى به. أي نعم الاعتناء بالاحتمال والرواية ضعيفة. المقصود هي ما كان إيه طبعا من هالجهة هم عدم جدارة. لذلك طبعا هو بين المنهجين في إيجابيات لكل منهج وسلبيات ثم صارت المسيرة المتوسطة موزونة وسطية. أعود إلى كلمة هذه حاشية دي الحاشية مسيد هاشم غدا نتوقف فيها وصلى على يعني وصلى على محمد وعلى آله.